الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. لما كان تغيير الملة وإبدالها والانحراف عما جاء به الأنبياء من أعظم أسبابه موالاة الكافرين، بيّن الله سبحانه وتعالى أنه مالك الملك، وأنه سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. فكيف إذن يطلب العز بطاعة الكافرين ومناصرتهم؟ كيف يطلب الملك من خلال مناصرة الكافرين ومتابعتهم على الباطل؟ لما كان الانحراف الذي وقع في شأن عيسى صلى الله عليه وآله وسلم سببه الأصلي أن طائفة ممن ينتسب إلى النصرانية ولو الوثنيين وعلموا أن قولهم بألوهية المسيح وبالتثليث وبالصلب يوافق أهواء الوثنيين الذين دخلوا في هذا الدين، الذي أرادوا فيما ذكروا أن يحرفوه وأن يبدلوه بغيره، أو على أي الأحوال ظلت عندهم رواسب الوثنية وكانوا أصحاب الملك والسلطان والعز في قومهم، فوالاهم هؤلاء وتابعوهم وداهنوهم في الدين وقالوا على الله سبحانه وتعالى الكذب والزور، وافتروا على رسوله الكريم عيسى بن مريم عليه السلام ما لم يقله قط من أنه الإله أو ابن الإله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولما كانت هذه القضية قابلة للتكرار في كل الأزمنة، وأعداء الإسلام يريدون تحريف هذا الدين ويريدون انحراف المسلمين عنه، وإنما يتم ذلك من خلال من يتخذ الكافرين أولياء، وغالبا ما يتم ذلك من أجل الملك ومن أجل العز الدنيوي الظاهر ومن أجل الأرزاق التي ينالها الناس ومن أجل المحافظة على الحياة، كما يظن كثير من الناس أنهم يهلكون إذا لم يوافقوا على الكفر والباطل. لما كان هذا الأمر متكررا وقابلا للحصول في كل زمن، كانت هذه القواعد الكلية مقدمة بين يدي القصة لننتفع نحن أعظم الانتفاع من هذه القصة العظيمة، وتتقرر في نفوسنا ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يتقرر من قواعد الإيمان والإسلام، من أن الله مالك الملك، وأنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، فليس من أجل الملك نوافق أهل الباطل على باطلهم ولا نتابعهم على منكرهم، ولا نحبهم ولا نواليهم ولا نطيعهم فيما يطلبون ويأمرون به من الباطل والكفر والشرك، ونحن نعلم أن العزة من عنده سبحانه وتعالى، وأن الذل بيده سبحانه وتعالى، يذل من يشاء كما أنه يعز من يشاء يذل من يشاء، وأن العزة في طاعة الله وأن الذل في معصياته، وأن الخير بيده سبحانه وتعالى والأمور كلها بيده، ولكن يرجى الخير منه لا من غيره ولا من الخلق جميعا، إنما نرجو الخير من الله ونوقن أنه على كل شيء قدير مهما كانت موازين الأرض وموازين الناس. يتوهم الكثيرون أن القدرة للبشر أو أن القوة والملك لهم، كيف وهم لا يملكون ليلا ولا نهارا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فلذلك إذا تقررت هذه القواعد وشعر الإنسان بملك الله سبحانه وتعالى وبأدلة هذا الملك، وأنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومظاهر هذا جلية واضحة لا يشك فيها عاقل ولا يشك في انفراد الرب بها متأمل، فمن الذي يخرج الحي الشيء الحي من الشيء الميت كالنبات من الأرض، والإنسان الذي يأكل من هذا النبات فتتحول هذه المادة إلى مادة حية كما ذكرنا، كما أنه عز وجل يخرج الحي المؤمن من الكافر الميت، ويخرج كذلك الميت الكافر من ظهر مؤمن تبدلت ديانة الناس بذلك. عندما ولد أناس صالحون يعبدون الله، لكن وقع من ذريتهم من لم يقم بأمرهم ولا بدينهم، الله عز وجل يفعل ما يشاء ويرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب من العبد يقدر عليه من كثرة ما يعطيه الله. إذن إذا كنا نوقن بأن الرزق يطلب من الله، وأن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء ويقدر ويضيق على من يشاء، لم نقبل أبدا أن نجعل طلب شيء من ذلك من غير الله بموالاة الكافرين. لما تقررت هذه القواعد واستقرت في نفوس المؤمنين الذين تلقوها بالقبول والتسليم، نهى الله عز وجل في هذه الآيات التي بعدها عن موالاة الكافرين، فقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قال ابن كثير رحمه الله: نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين، ثم توعد على ذلك فقال تعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي ومن يرتكب نهي الله في هذا فقد برئ من الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين الآية. وقال تعالى بعد ذكر موالاة المؤمنين للمؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذه الآية كغيرها من آيات كثيرة تقرر قاعدة كلية وأمرا عظيما من أمور الإيمان وركنا من أركان التوحيد وهي قضية الموالاة. الموالاة يجب أن تكون لله ولرسوله والمؤمنين ويحرم أن تكون للكافرين. ذكر الله هذا النهي بصيغة الخبر لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فهو ينهاهم ويخبر أن هذا من صفتهم اللازمة التي لا تنفك عنهم. فالله سبحانه وتعالى لم يجعل ولاية بين مؤمن وكافر، والموالاة معنى يبنى على الحب والنصرة والقرب والمعاونة والطاعة والمتابعة، فهذه معان أساسية معلومة في اللغة. يقال فلان ويوالي فلانا إذا كان بين اثنين خصومة، فيكون في الحاكم ميل في الذي يحكم بينهم في خصومة ميل وحب لأحدهما وهوى فيواليه أي يحابيه في فصل تلك الخصومة، فمن أجل المودة والمحبة التي له والاه، وهذا معنى من معنى الموالاة يحبه يواليه، فالولاء الحب. ولذا قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فالمؤمن لابد أن يحب الله ورسوله والمؤمنين وأن يبغض الكفرة وكفرهم، كما قال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. العداوة مستمرة ظاهرة والبغضاء دائمة قائمة حتى يؤمنوا بالله وحده، ولم يجعل ترك القتال هو الغاية، لم يقل حتى تتركوا قتالنا، بل إبراهيم عليه السلام ممن لم يؤمر بقتال، فلم يكن بينه وبين قومه قتال. قضية العداوة إذن ليست مبنية على الحرب، لكن الحرب من فروعها، أعني أن الحرب هي صورة من صور العداوة، لكن يمكن أن تولد العداوة ولو لم يكن هناك قتال بالسلاح، ولم يكن هناك حرب بمعنى المقاتلة لسفك الدم أو لقطع الأعضاء أو نحو ذلك. فكما ذكرنا ليس الأمر حتى تنتهوا عن قتالنا، لكن قال حتى تؤمنوا بالله وحده. ولذلك الذين يحاولون لي النصوص وتحريفها عن مواضعها بأن آيات الموالاة إنما نزلت في قوم يقاتلون المسلمين ويحاربونهم فهم فيها في أهل الحرب، أما من لم يكن من أهل الحرب كأهل العهد والذمة فلا مانع من موالاتهم، فهم أخبث الناس فهما وأبعدهم عن التزام دين الله عز وجل، وهم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين من أجل ملك أو سلطان أو رزق أو من أجل عز يظنون أو خوف ذل يخافون من أن يهانوا أو يبعدوا أو تضيء مناصبهم فيأتون بهذه الأعاجيب. والآيات في منتهى الوضوح والبيان. قضية الموالاة قضية ليست من القضايا التي ذكرت مرة أو مرتين، بل مرات، لتتقرر في نفوس المؤمنين وتتضح وضوحا لا خفاء فيه، لأنها قضية إيمانية. يزول الإيمان إذا زالت بالكلية، لأن الله قال وما يتولهم منكم فإنه منهم، ولم يقل لا تتخذوا اليهود والنصارى الذين يحاربونكم فقط، وإنما قال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ولم يقل المشركين فقط، إنما أمر بنهى عن موالاة الكفار بأنواعهم كلهم. ككل قضايا العقيدة تتكرر مرات. لو أردت أن تحصر مثلا موضوع الأسماء والصفات لكان شقا عليك أن تحصره في الكتاب وفي السنة، تجد آثارا الآيات والأحاديث لا تحصى كثرة. لو أن نظرت إلى قضية القضاء والقدر كم تكررت في القرآن بأنواعها المختلفة، بإثبات علم الله، بإثبات الكتابة المقادير، بإثبات قدرة الله ومشيئة الله. كم آية ذكرت فيها مشيئته عز وجل، وكم آية ذكر فيها جعله، آيات لا تكاد تحصيها، آيات عشرات الآيات، مئات الآيات بدون مبالغة، المجموع كل هذا. وكذا قضية الجنة والنار والإيمان باليوم الآخر، مئات الآيات تذكر فيها هذه القضايا. ككل قضايا التوحيد، الإيمان بالأنبياء صفاتهم متكررة وذكرهم متكرر ودعوتهم هي التي تتضح جليا. كذلك من ضمن قضية التوحيد، أو هي في حقيقة الأمر هي تفسير لا إله إلا الله، قضية البراءة من الشرك، لأنك لا تقول الله إله بل تقول لا إله إلا الله، فبراءتك من الشرك تحقيق لقضية التوحيد، لكلمة التوحيد. ولا يمكن أن يتم ذلك مع مودة الكفر وموالاتهم ونصرتهم، تنهدم قضية التوحيد بلا شك. إذا كان الناس إنما يؤتون أساسا من قبل من والوا الكافرين، انظر عبر تاريخ الإسلام، وفي كل مرة هزم المسلمون عسكريا إنما تجد هذا الأمر بسبب من يظهرون الدين ويولون الكافرين وينصرونهم على أهل الإسلام ويمكنون لهم. ما يستطيع الكفر إلا أن يولوا الأدبار، إلا أنهم يدخلون من خلال هؤلاء المسمى في الاصطلاح المعاصر بالطابور الخامس. لكن المنافقون هم أخطر عدو على أهل الإسلام، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يحبونهم، ينصرونهم، يتابعونهم، يقولون بقولهم، يعتقدون باعتقادهم، ينصحون لهم على المسلمين، يبحثون عن مصالحهم ويقولون نحن ننصح لكم. ليس النصيحة التي نعني في المناصحة لهم بأنهم ينصحونهم بالتوبة إلى الله وينصحون للعالم كله بالدخول في الإسلام، هذا نصح الرسل للأقوام ونصح المؤمنين للعالم، ولكن أقصد أنهم يبحثون عن مصالح الكفرة ضد مصالح المؤمنين وينصحون لهم ضد نصيحتهم للمؤمنين، يتركون نصيحة المسلمين، يقول لهم مصلحتكم في أن نفعل أن تفعلوا كذا وأن نفعل معا كذا، وحتى البيع والشراء يبحثون في مصالح الكفرة ضد مصالح المسلمين، ويبيعون يعني مصالح المسلمين بكل ثمن رخيص ولو غال، فإن المسلم مجبول بفطرته السوية بفضل الله، معان من الله عز وجل على محبة النصيحة، على محبة الخير للمسلمين ونصيحة المسلمين والنصح لكل مسلم. فقضية الحب لذلك قضية لابد أن تكون واضحة، معنى الحب أخص معاني الولاء، فكيف يتصور أن يحب الإنسان الشرك؟ لو أحب الشرك لم يكن مؤمنا، كيف يحب المشرك مع شركه؟ لأن حب المشرك ولو كان مشركا فضلا أن يحبه على شركه لأجل شركه، يعني في من يحبه رغم شركه، يقول شركه لا يضر، أنا أحبه على ما هو عليه، ولا فرق عندي بين أن يكون مؤمنا وكافرا، أحبه على أي حال، هذا لا يكون مؤمنا. وكذلك من يحبه من أجل كفره، كمن يحب هؤلاء الكفرة الملحدين من أجل أن عندهم مثلا حرية وصلت إلى أن يعني يتركون الالتزام بالدين ولا يطبقون هذا الدين، ولذلك أنا يحبهم على ذلك ويريد أن يصل الأمر في يوم من الأيام إلى ذلك، كمن يتمنى أن يصل الأمر إلى في بلاد المسلمين إلى اليوم الذي تدخل فيه الفتاة مع صديقها وتأخذه إلى غرفة النوم وتعرف الأب أن هذا صديقها، ويسكت الأب راضيا لأن هذا وصل الأمر إليه في أوروبا مثلا، يفرحون بذلك ويحبونهم على ذلك، يتمنون مثل هذا الأمر والعياذ بالله، كما صرح بعضهم بهذه الأمور، من يحبهم من أجل أنهم يهدمون الأديان كلها، كما يعني جاء وقت يقال ذلك، لكن انقرضت الشيوعية الحمد لله، الأجيال المعاصرة لم تدرك تلك الأيام التي كان هناك أناس أسماؤهم محمد وأحمد وغير ذلك، ويوالون ماركس ولينين ويصرحون بأن الدين أفين الشعوب، وأنهم على الشيوعية الماركسية أكثر من لينين نفسه، أو أكثر من الدولة الروسية نفسها السوفيتية في ذلك الوقت. لكن هذا كان موجودا في الصومال مثلا، دي كان عنيفا جدا، محمد زيد بري ذا كان عنيفا جدا في تطبيق الشيوعية والبطش بكل ما هو إسلامي، بالقتل وتدمير والتصريح بالشيوعية كما هي، ويحبهم على ذلك لأنهم حرروا الناس من سلطان الدين، وأنهم يعني أخرجوا الناس من خرافة الإله والعياذ بالله، هكذا صراحة، وأسماؤهم أسماء مسلمين والعياذ بالله، وعلى درجات متفاوتة، لكن بحمد الله تبارك وتعالى انقرض ذلك. لكن كان في زمن من الأزمنة كان هذا الأمر، من أين أتينا من هذا النوع من البشر؟ النوعية دي كان طبعا هي مرحلة تاريخية في الأربعينات والخمسينات، عندما بدأت هذه الثورة البولشفية في ذلك الوقت تغزو، وفي نفس الوقت الثورة الإباحية أو الفكرية في أوروبا بدأت تغزو على يد الزنادقة والعلمين قبل ذلك، ده تاريخ مرصود، إنما دخل الكفر والنفاق إلى بلاد المسلمين من خلال هؤلاء، لو تأملت تاريخ الملل ودعوات الأنبياء كيف وقع الكفر، كما ذكرت يعني قسطنطين هذا الذي دخل في النصرانية قيل ليفسد وقيل اقتنع به، كان وثنيا وكان فيلسوفا، ولتجد ان قانون الايمان المسيحي الذي وضعه له 319 راهبا من النصارى موافقا جدا للفلسفة الاغريقية التي كان عليها قسطنطين، وهذا يقر به البابا المعاصر بابا الفاتيكان، يقول ان هذا مزيج النصرانية المسيحية الحديثة الكاثوليكية، مزيج من تعاليم المسيح والفلسفة الإغريقية، وهذا لا يمكن أن ينكر، النص نفسه مليء بالإشارات بالتصريحات الفلسفية موالاة لهذا الرجل الكافر والعياذ بالله، وهو الذي قرر هذا القانون هذه العقيدة في مجمع نيقيا، أكثر من أو حوالي 2000 من الرهبان من مستوى العالم يقولون عقيدة أخرى، وبضع 319 فقط هم الذين يقررون هذه العقيدة وتقرر، يعني لم يصل نصرانيا رسميا إلا بعد ذلك. العجب أنه الذي يقرر من أجل السلطان، يعني تجد بيان رائع، القرآن إعجاز في الترتيب، قل اللهم مالك الملك وبعدين وكل أدلة إثبات الملك لله، ثم بعد ذلك لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ثم بعد ذلك القصة نفسها بعد تقرير هذه القضية. لكن احنا فعلا المسألة في غاية الخطورة، الحب، النصرة، نصرة ممكن تكون نصرة بالخروج بالقتال، نصرة الأقوال نفسها، اكتب لو شيء، نصرة الأقوال الباطلة ونصرة الملل الباطلة، وكم من ناصر لملل الكفر والعياذ بالله، كم من ناصر لكافر على مسلم، وكم من ناصر يعني للكفر على الإسلام في شخص إنسان معين، كمن ينصر الكفر على الإسلام في شخص يريد أن يدخل في الدين يقول له خليك زي ما أنت راجل والعياذ بالله، يحصل أن من الموالاة المكفرة والعياذ بالله أن رجلا يريد دخول في الإسلام فينصحه ناصح بأنه لأجل أن لا يتعب نفسه في المشاكل التي يمكن أن تترتب على ذلك، يقول له بل خذوه نصرانيا، اجعلوه نصرانيا كما هو أو يهوديا كما هو والعياذ بالله. من عجائب ما يذكره العلماء، ليس عجيبا ولكن عجيبا في زماننا، أن العلماء نصوا في كتاب الردة، لو أن شخصا يعطي درسا، شيخا يعطي درسا، فأراد كافر أن يسلم، أراد أن يعلمه الإسلام، يعني عشان يقول له أقول إيه بقى عشان أبقى مسلم، فالناس يقول له إيه انطق الشهادة، يأمره بذلك، والكافر عايز يسلم، فقال له انتظر إلى آخر الدرس، أنه يرتد بذلك، الشخص اللي قال له انتظر لاخر الدرس ده يرتد بذلك، لانه رضي بالكفر ايه المدة دي، رضى ان شخص يبقى كافر يظل كافرا المنددي. كلام ده موجود في روضة الطالبين الإمام النووي رحمه الله نقلا عن كتب الحنفية وهو يقره كذلك. تخيل هذا الأمر الهائل، وكيف أن أناسا يرضون بالكفر مدة عمر إنسان، بل أمم يرضون بكفرهم، ويقولون خليكوا زي ما انتم. هو الإسلام والنصرانية دول فيهم فرق مثلا؟ لكل الأديان دي حاجة واحدة، كلها زي بعضها، انت كويس واحنا كويسين، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. ينصر الكفر على الإسلام في الشخص هذا الإنسان، ويرضى بأن يعني يرتد إنسان أو يترك كافرا والعياذ بالله، ويمكن الكفار من ذلك نصرة فظيعة خطيرة والعياذ بالله. حين يفر مثلا مسلم إلى من الكفار، ويعني يأمرونه بعد ذلك بأن يظل على ملته الكافرة والعياذ بالله، وينصحونه بذلك. هذه نصرة خطيرة، والطاعة والمتابعة، نقول الحب دي معاني ولا لغة وشرعا، وكل واحدة لها أدلتها. النصرة دي متقررة في مواطن مختلفة. فقال: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل له فلن تجد له سبيلا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. الآيات نزلت في أناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام، فخرجوا وكانوا يظاهرون الكافرين على المسلمين، يناصرون الكافرين على المسلمين المشركين، فخرجوا في طلب حاجة لهم في قافلة تجارة، فقال المسلمون انطلقوا، قال الطائفة من المؤمنين انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقال الطائفة: سبحان الله، كيف تقتلون قوما قد تكلموا مثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم؟ فأنزل الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين. والمنافقين سموا منافقين هنا مع أنهم إيه؟ عملوا معاملة الكفار، ده دينهم ينطقوا اسم الإسلام، ولو كانوا يعني ينطقون غير ذلك لكان لسموا كفارا، ولما اختلف فيهم المسلمون. وهذا دليل على أنها في نزلت في من يعني يظهر الإسلام وهو في نفس الوقت يظاهر الكفار. وقال عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذه نزلت في من خرجوا مع المشركين في بدر، شبان من قريش خرجوا مع أبائهم إرضاء لأبائهم وهم كارهون، ولكن غير مكرهين، خرجوا وهم كارهون فقتلوا ببدر كفارا. فنزلت الآية فيهم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، لأنهم ناصروا الكفار على المسلمين، حاربوا الدين. وكم من مناصر للكفر على الإسلام يعلم أن هذه حرب ضد الإسلام، ومع ذلك يشترك فيها ويعين ويساعد ويعاون. وهذه مظاهر يعني هي أخطر ما يمكن. لا يتمكن الكفرة إلا بهذا النوع، لا يتمكن الكفرة من رقاب المسلمين ولا من بلاد المسلمين إلا بهذه النوعية. ولذلك قضية من أعظم القضايا تكرارا ووضوحا في القرآن العظيم، ومن أعظمها غصة في حلوق الكافرين، وهي التي يطالبون بتغييرها. يقول لك احذفوا الآيات دي، والعياذ بالله كفر يطالبون بذلك. ودي القضية الخطيرة، أن يوجد منا من يدافع عن هذه المسائل البدعية والشركية والعياذ بالله، التي تصل إلى حب الكفار ومناصرة الكفار وطاعة الكفار. طاعة، يقال المؤمن ولي الله لأنه مطيع لله، المولاة طاعة، فمن ضمن معاني المولاة الطاعة، وكذا المتابعة. وتجد هذه متقررة، لا طاعة الكفار. قال عز وجل: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. الطاعة الواجبة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ولمن أوجب الله طاعتهم من ولاة الأمر، كما قال عز وجل: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم من أهل الإيمان، وهم الأمراء والعلماء الذين يقودون الناس بكتاب الله، ليس أنهم يطيعونهم من أجل هوى شخصي، وإنما من أجل أنهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن تأمر اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. دي هي القضية، إنما هو ينفذ فينا كلام الله عز وجل، يحدد مقاصد الكتاب ومقاصد السنة معلومة لديه ولدى المسلمين جميعا، وإقامتها معلومة، يطبقها ويسعى ويعاون على إقامتها. ولذلك قضية الطاعة هذه قضية معلوم مقاصد الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية مختلفة تماما عن مقاصد الكفر والشرك ومقاصد الحضارات السفولات المنحرفة. ليست حضارات ولا ارتفاعات، إنما هي حضارات منحرفة كفرية قائمة على ضلالات. هي تصرح ما هي أهدافها. نحن لنا أهدافنا الواضحة أن نعبد الله عز وجل وأن نعبد الناس لدين الله وأن نعلي كلمة الله شرع الله في الأرض. قضية واضحة المعالم. وإيه هو الدين؟ الدين الإسلام والإيمان والإحسان. هي دي القضية. عايزين ننشر هذا الدين، عايزين ننشر الإسلام. والإسلام ده محدد بمعالم صلاة وزكاة وصوم، شهادة التوحيد وصلاة وزكاة وصوم وحج. وننشر الإيمان، ننشر الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر. ننشر الإحسان، نعبد الله كأننا نصلح القلوب. دي أهدافنا محددة، لنا برنامج زي ما بيقولوا. وهؤلاء الآخرون لهم برنامجهم بيقولوا حرية، مساواة، ديمقراطية. الحرية عندهم واضحة المعالم، يسألوا عنها بالتحديد. إباحية، يعني هتعملوا إيه في الإباحيين؟ يعني هتعملوا إيه في الزنادقة؟ يعني هتعملوا إيه في اللي هيرتدوا؟ إيه البحث عن الردة ضخم قوي ليه؟ عشان أشوف هتعملوا إيه معاهم. أنتوا عندكم تقتلوهم ولا لا؟ أنا موضوع تقتلوهم بشوف لكم حل تاني غير تاني. طب اسكتوا دلوقتي، مش عايزين نتكلم في الموضوع. طب خلاص هيتحاسب يوم القيامة، ملناش دعوه بيه في الدنيا. كل ده والله العظيم موالاة لهم بلا تردد. ان واحد يقول الكلام ده انه يبقى عارف ودارس تماما ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاثة، ويقول كفر بعد ايمان، ويعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بدل دينه فاقتلوه. وبعد كده واحد يقول لا ده ايه ده هيتحسف في الاخره بس. هو في الدنيا بقى سيبه الاسلام، اللي عايز يسيبه يسيبه، اللي عايز يدخل فيه يدخل، واللي عايز يدخل ثم يكفر اخر النهار لا مانع، وهذا حقه ولا يجوز أن يعاقب. يجوز مين اللي بيقول لا يجوز؟ ده يجوز فين؟ من الذي يجوز ويمنع؟ لكن دي قضية بقول لك هشوف تعملوا إيه. دي حرية عندهم كده. هتعملوا إيه في الكتاب اللي بينشرهم الزندقة والكفر والعياذ بالله؟ هتسمحوا لهم؟ واحد بيسخر من الأنبياء جميعا واحدا تلو واحد، يسخر من الذات الإلهية هتسمح له؟ واحد شاعر بيقول الكلام ده هتسمح له ولا تسمح له؟ ويختبر أهل الإسلام في ذلك. شأن الإسلام يعني الدعاء اللي بيدعوا ان احنا عايزين شريعة إسلامية يمتحنوهم، هتعملوا ايه في الشعراء دول؟ فبعضهم يتخذوا الكافرين اولياء، يروح يقول له طب ألم هو عشان تكتب زي ما انت عايز، والزنادقة طول عمرهم عايشين وسطنا كويسين. الكلام ده بيتكرر للأسف مرات عديدة من اناس ينتسبون الى انهم يريدون الدين والعياذ بالله، ويقولوا ان احنا بندعو الى، ولو جالنا زنديق او منافق أو كافر أو قبدي من خلال صديق الاقتراع يبقى رئيس عندنا، يبقى رئيس عندنا سمعا وطاعة. ولو الشعب قال ما فيش شريعة ولا دين ولا نلغي الدين الرسمي للدولة والإسلام، يبقى احنا موافقين على الشعب. يقول هذه الحرية والديمقراطية، كلام واضح محدد المعالم، حضارة وحضارة أو منهج ومنهج، دين ودين، لكم دينكم ولي دين. هنعمل ايه في الموضوع ده؟ هي دي القضية الخطيرة. هنطيع ونتابع ولا اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين؟ ذلك قضية في منتهى الخطورة. الطاعة، المتابعة، المتابعة من ضمنها التشبه، اتخاذهم أصدقاء، ترك العداوة نفسها. احنا ممكن نترك القتال بس مش نترك العداوة. العداوة باقية الى ان تؤمنوا بالله وحده. اما القتال فالرسول ترك القتال بس ما تركش العداوة. الآية لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء نزلت ولسه الرسول يستعد لصلح مكة، مش كده؟ اللي فتح مكة، وكان في ترك قتال قبلها مدة. العداوة فضلت ولا مدتش خلال فترة الصلح؟ العداوة فضلت موجودة. ولذلك الأسوة الحسنة في إبراهيم والذين معه، زي ما قلنا أسوة في من لم يقاتل. إبراهيم لم يقاتل عليه السلام ولم يؤمر بقتال. أول قتال شرع كان في التوراة، قبل ذلك ما كانش في قتال. ومع ذلك سيدنا موسى كان يعادي فرعون ولا لا؟ حد يشك في غير ذلك؟ حد يشك أن موسى عدو لفرعون؟ قطعا لا. مع ان سيدنا موسى ما قتلش فرعون، اول قتال كان بعد كده في التوراة بعد ما نجوا الى ايه، الى سيناء، لما سيدنا موسى في المرة الثانية اتاه الله التوراة في الكلام في التكليم الثاني. فاول امر بالقتال كان في التوراة، قبل ذلك لم يكن قتال، بس العداوة كانت واضحة تماما. القضية اذا ليست مبنية على القتال، نحن قد نترك القتال. وهي دي اللي عايزين يقولوها. يعني هم مش عايزين يقولوا اتركوا القتال، لان القتال متروك بقاله مده. القضيه عايزين يقولوا اعداء الاسلام اليهود والنصارى يقولوا اتركوا العداوه، ما تربوش أبنائكم على العداوة. على العداوة احنا بنعادي الكفر، لابد أن نعادي الكفر والكفار، قضية لابد أن تكون واضحة. ها؟ جزء من العقيدة فعلا عندما يشرع، لكن قد يترك للصلح، للهدنة، للأمان، للعقد الذمة مثلا، قد يترك القتال، لكن دي حاجة ودي حاجة. واحد هنحفظ دينه، يعني هنسيبه على دينه، أقصد يعني هنسيبه على دينه الذمي ده، الذمي ده بيدفع الجزية عشان يظل على ايه، حدش يكرهه على الدخول في الإسلام ولا على ترك دينه، مش كده؟ وهنحفظ دمه، دمه هنراعين له حرمة، ونحفظ ماله وعياله، وحدش يعتدي عليه، ونحن ايه نعاديه، ماشي كده؟ نعاديه، لأن قضية العداوة والبغضاء والموالاة دي قضية لابد أن تكون جلية جدا. نحن نؤديه ونعمله كويس، يمكن أن نبره ونحسن إليه، ممكن نؤكله ونشربه ونطعمه الطعام ونبيع ونشتري معاه، ده إذا كان يجوز البيع والشراء مع أهل الحرب والإيجار مع أهل الشرك والحرب كذلك منهم، يجوز أن نعمل في هذه المعاملات ويجوز أن نشارك. ولكن قضية العداوة والموالاة قضية متعلقة بالدين والعقيدة والملة، لذلك القضية لابد أن تكون واضحة جلية. ترك العداوة والموالاة، لأن العداوة الموالاة ضد العداوة، فضدها إذا تركها دي من معانيها، من معانيها. فقال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء أنه قال إنا لنكسر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، نكسر في وجوه أقوام أو نكسر يعني نبتسم، إن يكسر في وجهه يعني يبتسم في وجهه ويقول وقلوبنا تلعنهم. قال الثوري قال ابن عباس ليست التقية بالعمل إنما التقية باللسان، يعني ما ينفعش أنك أنت تخرج تقاتل المسلمين في صف الكفار وأنت تقول إيه تقية، لأن هذا لا يكون بالعمل. وإن كانت هناك بعض الأعمال سوف يأتي تفصيلها إن شاء الله يمكن أن يعملها الإنسان إذا أكره وتكون تقاة، لكن المقصود من كلام ابن عباس والله أعلم ربع الانقطاع يعني أنه ليس التقية بالعمل الذي فيه إعانة على المسلمين بفعل، لأنه لا يجوز باتفاق أهل العلم أن يكره مسلم على قتل مسلم. قال القرطبي أجمع العلماء على أنه لا يصح الإكراه على قتل مسلم ولا انتهاء على بل على في رواية أو في موضع آخر قال معصوم ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، لا يحل لا يصح الإكراه على قتل مسلم ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، فإن ابتلي صبر ويحتسب عند الله عز وجل، فهو يحتسب عند الله سبحانه وتعالى ويصبر ولو قتل، ولا يجوز له أن يوالي الكفار على قتل مسلم. فإذا ليس التقية بالعمل أن يتقيته باللسان في هذا المعنى، والله أعلم أعلم. يقول كذا رواه الوفير بن عباس إنما التقية باللسان، وكذا قال أبو العالية وأبو الشعثاء والضحاك والربيع بن أنس، ويؤيد ما قالوه قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لذلك بعض العلماء يمنع من كل عمل فيه يعني يقول الإكراه في القول فقط، ولا يصح الإكراه على عمل، منع من السجود لصنم بناء على هذه القاعدة. وحقيقة عند تأمل كلام السلف إنما قصدوا بذلك عدم مناصرة الكفار بالعمل، إنما يداريهم باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان، ولا يعينهم على مسلم بفعل، ولا يعينهم على سفك دم حرام أو مال حرام بحال من الأحوال. أما إذا كان أمرا فيما بينه وبين الله عز وجل فالصحيح أنه يجوز له أن يفعل، أعني إذا أكرهوه إكراها على السجود لصنم جاز له أن ينوي السجود لله ويسجد للصنم، إذا أكرهوه على أكل الخنزير هذا فعل جاز له أن يأكل، لكن أمر التقاة أوسع أحيانا من أمر الإكراه، أعني أن الإكراه على الكفر وعلى ارتكاب الحرام لابد أن يكون إكراها معتبرا بجميع الأحوال، لا أعني أنه يكون استوفى شروط الإكراه كلها. يمكن أن يبتسم الإنسان في وجه آخر تقيا وإن لم يكن مكرها، أعني لذلك يعبر عنها شيخ الإسلام تيمية أن المكره أن الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه. فهناك فرق بين أن يكره على النطق بكلمة الكفر وبين الإكراه على قبول الهبة. يعني واحد ظالم جايب لك كوباية ليمون، لو ما شربتهاش هيحصل نوع من الايه من الغلظة في الكلام. الإكراه ده ما تقولش بقى أنا ايه ده، ممكن الأمر هنا أيسر، مش علشان هيغلظ لك في الكلام ويقول لك كلمة وحشة تقول كلمة الكفر. تقوم من أجل إن هو يبقى الأمر كويس في المعاملة وما يكشرش في وشك وما يضغطش منك، تقوم تقول إن الكفر ده والإسلام مفيش فرق بينهم، تكفر بالله؟ لا، ولو كان بالكلام حتى لابد من إيه؟ من إكراه معتبر، ضرب، تعذيب، قطع عضو، قتل، وعدم قدرة على التخلص ولو بالفرار، وأن يكون عازما على أن يفعل به العقوبة التي يهدد بها وقادرا على ذلك وفوريا، وأن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. فخلاصة التقاء أن إلا أن تتقوا من التقاء إلا أن تكونوا في سلطانهم، فتخافوهم على أنفسكم، فتداروهم باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان، من غير أن تعينهم على مسلم بفعل ولا على ارتكاب دم سفك دم حرام ولا مال حرام. هذه ضوابط 7 أو كام 6 لابد من مراعاتها. يبقى لابد أن تكون في سلطانهم، يعني مش أن أنت تكون بعيد عنهم وتقول أنا أستعمل التقى، أنت في سلطانك ولا قدرة لهم عليك، أو أنت بعيد عنهم فلا يجوز لك أن تقول وافق على الباطل أتخذهم أو لا تقى، لابد أن تكون في سلطانهم. تاني حاجة أن تخافهم على نفسك، بمعنى أن واحد ساعات يكون في سلطان الكفار لكن عندهم حرية، قوم قول اللي أنت عايزه، وده كتير وارد جدا عندهم، أن أنت ممكن تقول ما تقول طالما أنك لم مثلا لم تمسك السلاح. ما يجيش واحد يقول طالما احنا قاعدين هنا يبقى احنا بنحب الأوروبيين والأمريكان وإحنا مفيش فرق عندنا وإحنا نوافق على كل اللي بيقولوا، لا، هذا الكلام يبقى أنت خايف مع نفسك فيه، فين الخوف ده؟ أنت من حقك تقول أي كلام، هناك هم عندهم حرية فممكن أن تقول لا ده، لكن إذا كنت تخافهم على نفسك فعند ذلك يجوز. فيداريهم باللسان، ويداريهم باللسان ده بالقدر الذي يدفع به شرهم، الضرورة تقدر به بقدرهم مع طمأنينة القلب بالإيمان. يبقى لازم قلبك يكون مطمئنا، أما لو إنه داراهم باللسان وقلبه غير مطمئن بالإيمان زي الرجل الذي قرب ذبابا فهذا لا ينفعه، من غير أن يعينهم على مسلم من فعل، لا يعينهم على المسلمين، لا يحارب معهم ولا يعين على سفك دم حرام ولا مال حرام، لأنه لا يجوز الإكراه على قتل مسلم، إلا أن في المال فيه نظر إذا كان يتعرض للقتل، يعني يقدم مال أخيه، يقدم نفسه على مال أخيه، لكن لا يقدم نفسه على نفس أخيه ولا إرضه على إرض أخيه. اللي ممكن يفدى المال، يعني قالوا له خد المال بتاع أخوك، احرق الفلوس دي بتاعت أخوك وإلا هنقتلك، يبقى دي لها وجه إنه يقول أنا مكره على حرق الفلوس، والحالة دي يبقى هو ضامن للفلوس دي على وجه، والوجه التاني هو مضطر لحفظ مهجته على حرق الفلوس. لكن لو قالوا له اقتل اخوك وإلا قتلناك، لا، مفيش احتمال، لابد يقول لو مش هقتله مش هقتله، انتهك عرض هذه المسلمة ولو قتلوه، ما ينتهكش حرمتها ولا عرضها ولو قتل. لو هي بقى برضاها ده في خلاف، لو هي اصلا مرتد حربية لا عصمة لها ده اللي في الخلاف. يقول وكذا قال أبو العلية اللي هو في إنما التقية باللسان، يقول وكذا قال أبو العلية وأبو الشعثاء والضحاك والربيع بن أنس. قال البخاري قال الحسن التقية إلى يوم القيامة، ثم قال تعالى ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم نقمته، أي مخالفته وسطوته في عذابه لمن والى أعداءه وعاد أولياءه. ثم قال تعالى وإلى الله المصير، أي إليه المرجع والمنقلب، فيجازي كل عامل بعمله. قال ابن أبي حاتم بسنده عن عمرو بن ميمون قال قام فينا معاذ بن جبل فقال يا بني أود إني رسول رسول الله إليكم تعلمون أن المعاد إلى الجنة أو إلى النار. عمرو بن ميمون الأودي لما أتاه معاذ من أهل اليمن أخبرهم بهذا، وإلى الله المصير، أي إلى الله عز وجل يحاسب عباده فيدخلهم جنة أو نارا. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله. لا لازم تحق، لا ما يجوزش ان مسلم يكره اسلامهم، ما يكرهش انه يتوبوا، لكن ساعات ممكن من شدة غيظه من الكفار لأعيانهم يتمنى او يدعو عليهم بان يظلوا على الكفر، ليس لاجل يعني كراهيته لاسلام احد، ولكن لانه يعني يظن انه لا يساء لا يستحق الاسلام. زي ايه؟ زي سيدنا موسى عليه السلام وزي جبريل لما دعا على دسه من حال البحر في فم فرعون. لماذا لم يستعمل الراهب في قصة الغلام والملكة التقية وهو الوحيد الذي يدعو إلى الله في بلده، ومعلوم أنه لن ينجو من ذلك الملك إلا إذا داره بالقول. في إجماع نقله الإمام البغوي على أنه إن صبر على القتل ولم يستجب فله أجر عظيم، يعني أكره على الكفر فلم يستجب فله أجر عظيم، ده أمر عظيم الأهمية، فليه ما استعملش الصبر أفضل. دي متعلقة بإيه؟ يحفظ رأس المال نفسه؟ صح قصدك كده، نعم حفظ رأس المال بالمحافظة على دعوة التوحيد غير مخدوشة ولا تستجيب للباطل مقدم على أي أمر بعد ذلك. وذكرتم في الدرس السابق عن قضية القدس وفلسطين واليهود أن الحل مع اليهود هو أن يدخلوا في الإسلام حتى يعيشوا معنا في سلام، لكن عندي رأي آخر وهو أن الآيات وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمت بغير ذلك، وأنهم سبقون إلى أن يقاتلهم المسلمون حتى آخرهم، فالعالم كله واليهود خصوصا لا يعرفون إلا لغة القوة، والله الذي لا إله إلا هو لو كان اليهود في المريخ لقاتلتهم لأنهم لا يستحقون إلا ذلك، مثل ما فعل سيدنا جبريل مع فرعون لعنهم. وفيش تعارض أصلا، احنا بنقول اللي عايزين يعيشوا في فلسطين يروحوا يعيشوا حتة تانية، يروحوا يعيشوا حتة تانية، ونحن جازمون بأن الحل ده مش هيحصل، بس بنقول إمتى تنتهي العداوة؟ لما هم إيه؟ يسلموا. ده أمر شرعي اللي تتكلم أمر إيه؟ قدري كوني ان هم مش هيستجيبوا لذلك، وانت تتخيل يعني ده حل هيتطبق، لكن احنا مأمورين ان احنا نطلبه منهم، اللي عايز يعيش في فلسطين يسلم ويبقى واحد مننا، واللي مش عايز يا اما يدفع الجزية وخليه يعيش في فلسطين، ده حل تاني يدفع الجزية للمسلمين ويبقى، واللي مش عايز يدور على بلد تاني، والقتال بعد كده. هل من قال كلمة الكفر او فعل فعل الكفر زاعما انه تحت اكراه مع أنه لا يعد إكراها شرعا معذورا بالتأويل؟ إذا لم يكن مكرها فهذا ليس عذرا بالإكراه، يبقى أن ينظر في احتمال التأويل في هذا، هل هذا مما يخالف العلماء الدين بالضرورة أم لا، وربما عذر عندنا ولم يعذر عند الله عز وجل. يعني وإلا فكثير من الناس يكون مكره على الكفر بإيه؟ بأنهم مش هيبضوا آخر الشهر، وهو عنده ما يكفي يعني طعامه وشرابه هو وعياله، مش جائع، ولكن مش هيترقى مثلا، مش هياخد الرتبة الأعلى فيكفر بالله. بيقول هل هناك خلاف في أن الأرض كروية، وهل الشيخ ابن باز قال أن من قال أن الأرض كروية كافر؟ استغفر الله. قال شيخ الإسلام التامية في الرسالة العرشية في أن الأرض كالكرة، وقال وهذا إجماع السلف، فأما الشيخ ابن باز قال أن أبا ذكرية كافر لم يقل ذلك الشيخ ابن باز، وإنما الشيخ ابن باز بيقول إن اللي يقول إن الشمس مستقرة لا تتحرك هو اللي كافر، ونحن لا نقول ذلك ولا يقوله أحد من من أهل الفلك المعاصرين، لأنهم بس الكلام هو بيقول الكلام كان بيرد على من يقول إن الأرض تدور حول الشمس. على أي الأحوال هو له كتاب فعلا في ذلك إن هو بيقول إن الشمس تدور حول الأرض، لكن هذا الكلام أمر لا يلزمنا، كلام الشيخ ابن باز رحمه الله ليس قرآنا ولا سنة، وإنما نحن ملزمون بالكتاب والسنة. فالقرآن أثبت حركة الشمس ولم يثبت أنها حول الأرض، وإنما قال والشمس تجري لمستقر لها، ولم يقل أنها تجري حول الأرض حتى نلتزم بذلك. وأما أن الأرض ثابتة فإنما أخبر القرآن أنها لنا قرار، فهي ثابتة بالنسبة لنا الذي جعل لكم الأرض قرارا، فهي نحن نستقر عليها. أما أنها بنا تتحرك فليس في القرآن ما ينفي ذلك، إنما هي لنا قرار، لنا ثابتة، لنا مستقر، ولكم في الأرض مستقر، نحن نستقر عليها، وهذا لا ينازع فيه عاقل، فضلا عن متكلم في الفلك أو في جريان الأرض حول الشمس. هذا نقول ليس في الكتاب والسنة ما ينفي جريان الأرض حول الشمس ولا جريان الأرض حول نفسها. القضية مش ليست أنا قلنا كلام الشيخ ابن باز، لا ما يلزمش، لا مش لازم يكون محق. بنص القرآن فين؟ بس مفيش نصوص في القرآن تثبت ان اكتشاف الفضاء ممتنع، انما ما هي انت مش فاهم ولا نص القرآن ولا حاجة يا سيدي، مش هي دي. ربنا بيقول يا معشر الجن والإنس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اولا الآية عند جمهور العلماء يوم القيامة، الآية عند جمهور العلماء يوم القيامة، يوم القيامة، وليس في استكشاف الفضاء خرق اقطار السماوات والارض، ليس فيها ذلك. هي الآية لا ينفذ من أقطار السماوات والأرض. ماشي تقول نفس القرآن فيه، ما يلزمش الكلام ده. لا تنفذون إلا بسلطان، ما هو ماشي ما لا، هذا ليس نفوذا. لو حتى وصلوا للأمر ليس نفوذا، ماشي كده، لو وصل للمريخ لو وصل لبتاع ليس نفوذا من أقطار السماوات دي كلها حتة قد كده، وكل ده ما وصلوش إلى باب السماء الدنيا، أول باب ده كل ده تحت هذا الباب الذي فتح للنبي عليه الصلاة والسلام في المعراج. ففين يقول نص القرآن؟ دي كلها نصوص لها معانيها الموافقة لما للنظريات وللحقائق، سواء في بعضها نظريات لا نشغل أنفسنا بالانتصار لها، مسألة ما زالت الأرض كروية دي حقيقة، ده هذا مما لا شك فيه، ده طبعا دي صور ما تلتقطها الأقمار الصناعية وأمر معلوم مما لا يشك فيه، دوران الإنسان حوالين الأرض ده قام به مسلمون كثيرون، ان هو بيلف حوالين القارات المختلفة ويرجع نفس النقطة، وما بيجيش عند حتة زي ما يقولك الارض قد طبق، طبق دي يعني معناها هيجي عند حتة ويلاقيها ايه بتقع. فالناس في جميع الاقطار بتلف في كل مكان، والمسلمين اللي بيلفوا مش حد تاني، انت ناس بتسافر الشرق وناس بتسافر الغرب وناس بيلفوا من الناحية التانية، والامر ده امر دي حقيقة لا منازع فيها، بس مش هي دي اللي كان عن الشيخ ابن باز. فالمسألة دي ما ينبغي الانشغال بها. الحاجات النظريات ممكن الواحد يكون مقتنع بالنظرية دي، النظرية سليمة لها شواهدها وتحتمل غير ذلك، مسألة دوران الكرة الأرضية حول محورها أمر له إيه؟ شواهده القوية، ليس هذا بممتنع، مع أنها لنا قرار لأن احنا مستقرين عليه. انت لو جبت بطيخة وعليها نملة ولفيت البطيخة والنملة قاعدة عليه، هي مستقرة عليها بالنسبة لها، إن حجمها بالنسبة لها كافي جدا إن هو حتى لو لفت البطيخة فليه فالنملة عليها. إحنا بلا شك النملة بالبطيخة أكبر، يعني أكبر بكتير قوي من إحنا الأرض، فالأمر ليس بمتنع. سبحانه.